أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. سادتي العلماء الأفاضل، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى كل مقاوم يسعى، إلى كل مقاوم يسعى، إلى كل شهيد وصل، إلى كل جريح وفى، إلى كل أسير ينتظر تحقيق وعدنا، إلى أبطال الانتفاضة المباركة، أقدم هذه الهدية المتواضعة باقة أحرف من رياض القوافي التي تحكي عن لسان شهيد أوفى بوعده لدينه وأمته. ارضعت من أمي، ارضعت من أمي حب المرتضى الكرار، وكبرت وآمنت بالخالق الجبار. ارضعت من أمي حب المرتضى الكرار، وكبرت وآمنت بالخالق الجبار، والإسلام أصبح ديني والقرآن كتابي، وآمنت بالمصطفى المختار. والإسلام أصبح ديني والقرآن كتابي، وآمنت بالمصطفى المختار، ودرس فكري أصول الدين وفروعه، وقريت وطالعت بالكتب والأسفار، وبديت أفهم الدين، وبديت أفهم الدين، وكل تعاليمه وأحاديث النبي وآل النبي المختار محمد. ودرست الشهادة، الشهادة، الشهادة، ودرست الشهادة، وكل عوالمها عوالم معرفة وطيب ووفا وإيثار. وقدس كل شهيد، شهيد، شهيد، وقدس كل شهيد اللي بذل دمه. وأفكر بالشهادة صرت ليال ونهار، وصرت أتمنى أستشهد، وصرت أتمنى أستشهد لجل ديني، وأقدم عمري مثل القدمة وأعمار، وأقدم عمري مثل القدمة وأعمار، بتوفيق الإله وحكمته ولطفه، بتوفيق الإله، بتوفيق الإله وحكمته ولطفه، التحقت بركب أخوتي وجبهة الثوار، ذليت ذليت ذليت اليهود بعزمي وإيماني. صلوات ذليت اليهود بعزمي وإيماني، وأقاوم كل خصم عن عزم عن إصرار. أنا ذليت ذليت ذليت اليهود بعزم وإيماني، وأقاوم كل خصم عن عزم عن إصرار. وانعادت عليهم معركة خيبر، وانعادت عليهم معركة خيبر، واحنا نصول كنا بعزم، عزم من؟ حامل جار، حامل جار، واحنا نصول بعزم حامل جار، استقبل رصاص المعركة بصدري، استقبل رصاص المعركة بصدري، وتحديت كل صهيوني كل غدار. أنا وتحديت وتحديت وتحديت كل صهيوني كل غدار رزقني الباري واستشهدت بالميدان رزقني الباري رزقني الباري رزقني الباري واستشهدت بالميدان وللأجيال دم جرح رسم أدوار كنت أعتقد ملك الموت يحضرني أنا كنت أعتقد ملك الموت يحضرني وياخذ روحي وأمضي العالم الأسرار بس ما طحيت والله بس ما طحيت بس ما طحيت فوق الأرض لن أنظر حضرني حسين أعني كعبة الأحرار صلوات اي بس ما طحت فوق الأرض لن أنظر حضرني حسين أعني كعبة الأحرار وتعانقنا وتمازج دمي بدمك يا أبا الأحرار يا حسين تعانقنا وتمازج دمي بدمه وقبلت بوريده أنا وقبلت بوريده وسالت الأعبار الأعبار وأخذني وياه وأخذني وياه وأخذني وياه أبو السجاد للفردوس استقبلني محمد والوصل كرار